فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. في آيات الأحكام قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمعنى هنا في قوله إن أول بيت وضع للناس أي أول بيت وضع للناس للعبادة. ومكة أيضا، مكة وهي بكة أيضا، تبك وتدك كل من يعني أرادها بسوء، وأنت ترى أبرها على ما أراد أن يفعل كيف فعل الله به. ألم ترك بفعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والله قد أحسن إلى عباده وإلى أهل مكة، قال عنهم: يجب عليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. وقد جعله الله جل وعلا بلدا آمنا، وجعل الكعبة آمنة. وبدعوة إبراهيم عليه السلام أرزق هذا البلد، قال قال الله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبب النزول بأن تفخر المسلمون اليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة، لأنه مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين. الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، جاءت لدفع شبهتين من شبه اليهود، نقولها بعد الأذان إن شاء الله. في قول تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، جاءت هذه لدفع شبهتين من شبه اليهود التي كانوا يعني ينشرونها بين الناس لصدهم عن الدعوة. فالشبهة الأولى أنهم قالوا إن محمدا يدعي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع ملة إبراهيم، وإبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا ألبان الإبل، وهو يأكل لحوم الإبل وألبان الإبل، فكيف يصدقه وهو لا يوافقه؟ شيطانة. فقال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن المسألة أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعقوب فقط هو الذي حرم على نفسه ذلك. وأيضا في الشبهة الثانية: لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، أطعنا اليهود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذوا من هذا التحول ذريعة لإنكار الرسالة. شوف انظر: ولذلك الله تعالى ما فعل ذلك إلا ليختبرهم وليكشف ما في قلوبهم وحقدهم الدفين وإساءتهم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتشكيكهم في مسألة الدين. يفعلون ذلك، فهو تعلم أن كل من له مأرب يعني يتخذ تكئة معينة من أجل يعني هذه التكئة يحاول قد إمكان أن يفسد ولا يصلح، لكن أن لهم ذلك وأن الله تعالى بالمرصاد، فالله تعالى بالمرصاد في هذا الأمر. وكانوا يقولون بأن بيت المقدس أفضل من الكعبة، فقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. الأحكام الشرعية لهذا الباب: الأحكام الشرعية في الباب حكم الجاني في الحرم، حكم الجاني في الحرم. مايا انتظري في الأسئلة، اجعليها بعد ما ننتهي من الدرس حتى لا تضيع يعني. نعم، حكم الجاني في الحرم: اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم فإنه يقتص منه، سواء كانت الجناية في النفس أم فيما دونها كالأطراف. وعلل ذلك بأن الجاني انتهك حرمة الحرم فلم يعد يعني عصمه الحرم. وقد قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واستدلوا على ذلك أيضا هذا الأئمة الأربعة، يقولون في هذا الباب أن من جنى في الحرم يقتص منه، وهذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن خطل: اقتلوه، وكان متعلقا بأسطار الكعبة. اتفقوا على أن من جنى في الحرم فإنه يجازى في الحرم، لكن اختلفوا في من جنى في الحل ثم دخل الحرم يجعله أمينا له. اختلفوا في من يعني جنى في الحل وجاء ليستعيذ بالحرم ويعلم أنه أن الحرم آمن، فاختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هو قول الحنفية، وهو أيضا رواية عن أحمد، قالوا بأنه لا يجوز الحرم لا يجوز فيه إقامة حد. من اقترف ذنبا استوجب حدا ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد، يستنفر حتى يخرج. ولذلك قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا خبر رده الإنشاء، يعني أمنوه. وهذا هو قول ابن عباس، قال: إن جنى في الحل ثم لجأ إلى الحرم لا يقتص منه، لكنه لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم حتى يخرج من الحرم فيقتص منه. وهذا هو ما قاله أئمة الحنفية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحلها الله لي ساعة من نهار، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لأحد قبلي. فهنا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقالوا: إذن لو جنى جناية خارج الحرم ثم دخل الحرم فالحرم يؤمنه، وهو لا يبايع ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه الحد. خالف ذلك المالكية والشافعية، وقالوا الحرم لا يعيذ عاصيا، فإن كانت الجناية في الحل ثم دخل الحرم ليتمتع بحصانة حتى ينجو لا ينجو، ولأن النبي قالوا له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. قالوا هذا في يعني في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني في الجاهلية. لكن الحرم لا يجير عاصيا، الحرم لا يجير عاصيا. وقالوا أيضا من ناحية النظر أننا لو قلنا بأنه من ارتكب جريمة أو حدا ودخل يحتمي في الحرم فالحرم يحميه، إذن لن تهدأ الجرائم بحد، ويتزرعون في ذلك بأنهم يرجعون إلى الحرم آمنا لهم. عامة من ناحية الأثر فالحنفية والحنبلة أسعد الناس بالدليل، من ناحية النظر الأثر الحنفية والحنبلة أسعد الناس بالدليل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها حلت لي ساعة من نهار، لا تحل ولن تحل لا أحد قبلي ولا ولا ولا بعدي. فإن اتخذوها ملاذا ما كانت مفرا يعني لأهل الجرائم. فمن ناحية النظر قول الشافعية والمالكية أدق في هذا الباب، وقد رجحه كثير من الفقهاء من أجل أن الحرم يكون أمنا لكنه لا يجير عاصيا، لكن صراحة القول الأول أوجه وأقرب إلى السنة، لا سيما أنه يعني كما قال ابن عباس يضيق عليه حتى يخرج، فإن خرج أقيم عليه الحد. الحكم الثاني في ذلك: الفقير هل عليه الحج؟ العبد عليه الحج؟ صحيح أن الفقير والعبد ليس عليهما الحج. رضي الله عنك، أحسن الله رضي الله عنك، عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا سيدة الجبل، أحسن الله عليك. رضي الله عنك يا محسن. حماية الحرم للجاني أدعى لأن يكون أسير الإحسان. ممتاز. فإذا هنا مسألة الحج للفقير والعبد لا تجب، أما العبد لأنه رهن وقت سيده، وأما الفقير فلأنه لا يملك. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهو لا يستطيع، لكن العلماء اختلفوا لو حج أحد حمله وحج يصح عنه الحج وتسقط عنه الفريضة وتسقط المطالبة أم لا. طبعا باتفاق بأن الفقير إذا حج حج ماشيا أو أخذه أو حمله أحد فحج فإنها تسقط عنه المطالبة، تسقط عنه الفريضة وتسقط عنه المطالبة. أيها الدسر الكريم، نعم، فتسقط عنه المطالبة. أما العبد فقد اختلف العلماء في هذا الباب. أما العبد فقال الحنفية فإنه يقع عنه نفلا ولا تسقط المطالبة فعليه وجوبا الحج. وأما الشافعي فقال تسقط عنه المطالبة، إن كان النووي نازع في ذلك وقال الخلاف هنا خلاف شكلي لفظي، الصحيح أنه إذا عتق عليه حج من قابل، وهذا صحيح بأن العبد إذا حج عليه حج من قابل لأن حجه عن الفريضة هو أصلا لا يملكه، فيقع يقع يقع نفلا لا يقع فرضا. والصحيح كما قلت بأن أما الفقير فحجه يقع عنه وتسقط عنه المطالبة ويقع عن الفريضة، وأما الغني العبد فلا، العبد لا يدخل في هذا الباب، العبد لا يدخل في هذا الباب. فالعبد وقته لسيده، لذلك حفظكم ربي صلى الله عليكم، فلذلك قال علماؤنا أنه إن عتق عليه حج من قبل، إن عتق عليه حج من قابل. نقف عند هذه، لو في أسئلة تفضلوا. ندخل سنن الترمذي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وارضاح المحيي.